أخي الكريم، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. ريالات، أما لو كانت مساوية أو قيمتها فلا إشكال، مثل ما ذكرنا في الصحاح والمكسرة. هذا القول الرابع، يعني هذه أشهر ما نحب أن نتوسع أكثر. الآن كم قول عندنا؟ أبيعك هذه بمئة حاضرة وبمئتين إلى أجل دون أن يحدد. وهذا قول طائف من أهل العلم من السلف والخلف، أبيعك هذه بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل ولو حدد، أبيعك بشرط أن تبيعني أو تؤجرني. القول الرابع والأخير ما هو؟ أبيعك بعشرة صحيحة وبعشرين مكسرة. طيب، نبدأ بالقول الأول الذي يقول إن البيعتين في بيعة أن يقول له أبيعك الدار أو السلعة بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل دون أن يحدد إحدى البيعتين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعتين في بيعة، فالبيعة الثانية إن كانت واجبة وثابتة صح كونها بيعة. يعني متى تصف الشيء بأنه بيعة؟ يعني انعقد البيع فيه حتى تصف بكونه بيعة، متى؟ إذا تم ولا إذا لم يتم؟ إذا تم. واضح؟ قالوا فلا بد أن يدخل ثمنين في مثمن في صفقة واحدة، فيكون بيعتين المؤجلة والمعجلة في بيعة واحدة في صفقة واحدة، ويكون ذلك بالافتراق قبل أن يحدد هل هي حاضرة أو إلى أجل. أما إذا حدد وقال اشتريتها بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل، فإن هذه بيعة في بيعة، لأن الإيجاب والقبول حصل على بيعتين ولا بيعة واحدة؟ على بيعة واحدة. لكن لما يقول له قبلت دون أن يقول قبلت حاضرة بمئة أو قبلتها إلى أجل بمئتين، يكون قبل بيعتين ولا بيعة؟ بيعتين. إذا متى يتحقق كونها بيعتين في بيعة؟ إذا حصل الإيجاب والقبول على الثبوت ولا على التردد؟ إذا حصل على التردد. أما لو حصل على الثبوت وقال اشتريتها منك حاضرة بمئة أو اشتريتها منك إلى نهاية السنة بمئتين، فهي صفقة واحد وبيعة واحد. قال يقول أصحاب القول الثاني لا، بل قال له في الابتداء بمئة وبمئتين. فرد أصحاب هذا القول العبرة في العقود بالابتداء، يعني البيع وصفه الشرع بيعا، لما يوجب ولا قبل أن يوجب؟ لما يوجب، لقول عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلا يصح وصف المتبايعين بكونهما قد أوجبا بيعا وأثبتا بيعا إلا إذا حدد إحدى البيعتين أو إذا لم يحدد. إذا لم يحدد. وبناء على ذلك قالوا إذا اتفق على شرائها حاضرة أو مؤجلة فهي بيعة في صفقة. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا لا، نحن ننظر إلى العرض، واحتجوا بقول سماك أن يقول له هذه حاضرة بمئة أو بمئتين إلى أجل، ولم يذكر افتراقهما قبل التحديد. طيب، القول الثالث يكون دليل هذا القول، القول الثالث الثاني هذا راعى لفظ الحديث ولا راعى التفسير؟ راعى تفسير التابعي، يعني راعى قول التابعي وراعى ابتداء العقد لا مآل العقد. واضح هذا؟ القول الثالث قال بيعتان في بيعة أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك. قالوا بيعتان، الدار الأولى والدار الثانية في بيعة، لأنه صدر بقوله أبيعك داري ووقع العقد مآلا على صفقتين في صفقة واحدة. واضح هذا؟ طيب، القول الرابع قالوا بيعتان في بيعة أن يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة صحيحة وبمئتين مكسرة. قالوا إن ثمن الصفقة هنا متردد بين شيئين، المئة والمئتين، فأدخل بيعتين، الأولى منهما المئة الصحيحة والثانية المئتين المكسرة في بيعة واحدة حينما قال أبيعك هذه السلعة، فصدق عليه أنه بيع بثمن مجهول، لأننا لا ندري هل قبلها، ويفترقان على عدم تحديد هل هي صحيحة أو مكسرة، فيكون القول الرابع هذا داخلا يعني ضمن العلة التي اعتبرها أصحابه القول الأول، ولكن سنبين أوجه الفرق عند التعليل والاستدلال. طيب، هناك قول الحقيقة ذكره بعض العلماء، نقتصر على هذه الأربعة حتى لا نشوش، العموم هناك أقوال لأفراد بعض العلماء في المذاهب موجودة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني ذكروا أقوال مفردة لكنها بعضها يندرج تحت الأقوال التي ذكرناها، وإنما تهدر لأنها أقوال المتأخرين بعد عصر السلف، والأفضل الاقتصار على ما اشتهر وداع عند أهل العلم رحمة الله عليه من هذه الأقوال الأربعة. طيب، نبدأ بالقول الأول، قال أن يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة حاضرة وبمئتين إلى أجل ويفترقان دون التحديد. قالوا في الحديث دليل على صحة هذا التأويل من وجهين. الوجه الأول لفظ الحديث بيعتين في بيعة، فإنه لا يصدق مثل ما ذكرنا أولا أن البيعة قد وجبت، أن البيعة قد وجب إلا بعد الإيجاب والقبول، وإذا وقع الإيجاب والقبول مبهما فيه هل هي حاضرة أو إلى أجل كانت بيعتين في بيعة. ثانيا قالوا رواية أبي داود فله أوكسهما أو الربا واضحة الدلالة على هذا، فله أوكسهما، قالوا لأنه إذا افترقا قبل أن يحددا فإن المشتري سيأخذ على نية ماذا؟ إما التعجيل أو التأجيل، فإما أن يأتي ويعطي البائع أوكسهما وهو المعجل، أو يقول له رضيت بعد أن افترقا ووجب عليه البيع، يقول رضيت بأن أزيدك إلى أجل. ففي الحقيقة يقولون إنه لو أخذها المشتري من البائع وهي مترددة بين الثمنين فإنه قد يأخذها وفي نيته أن يعطيها إلى أجل 20، ثم يرجع إلى بيته ويتيسر له المال فيقول لماذا لا أدفع عن نفس الزيادة، فيأتي مباشرة إليه ويقول خذها 10 معجنة، فيكون في الحقيقة قد أعطى الأوكس، وفي صورة الأمر قد عجل العشرة حتى يسقط عنه 20 المضاعفة، هذا أوكسهما. أما الربا فهو واضح إذ في صورة العكس، أن يأخذها بنية التعجيل فيقول خلاص رضيت البيع بمئة حاضرة أو بمئتين إلى أجل، ثم في نية أنها إلى أجل، فإذا لا أنها معجلة في نية أنها معجلة بمئة، فيرجع إلى بيته ويقول لماذا لا أخفف على نفسي بالمال، أو يبحث عن المال ولا يتيسر له، أو يطرأ له أمر لا يستطيع أن يدفع به المعجل، فيرجع ويقول قد اشتريتها إلى أجل، فيكون في الحقيقة قد ضاعف المئة النقدية التي كان في نية أن يشتري بها إلى ماذا؟ إلى المؤجل، وهذا عين الربا، زد وتأجل. هذا حاصل ما ذكروه في قوله فله أوكسهما أو الربا. مرة ثانية نعيد حتى يتضح أكثر، أصحاب هذا القول يقولون إذا افترق المتبايعان وقد قال له خذها بمئة حاضر أو بمئتين إلى أجل فلا يخلو افتراقهما من حالتين، إن افترقا وقد حدد هل هي معجلة أو مؤجلة فلا إشكال، بيع صحيح معتبر، لعموم الأدلة التي دلت على صحة البيع، ولأنه لا فرق بين أن يقول له خذها بمائة دون أن يقول أو بمائتين إلى أجل، وبين كونه يأخذها بإحدى البيعتين. الحالة الثانية أن يأخذها دون تحديد، قال والعلة في ذلك أنه قد يأخذها المشتري وفي نيته معجلة فيرجع ولا يتيسر له التعجيل فيؤجل فيقع في الربا، أو يأخذ وفي نيته التأجيل ويضر بصاحب السلعة فيعجل ويتيسر له المبلغ فيعجل فأعطى الوكس في مقابل ما نوى تأجيله، أو أعطى الربا في مقابل ما نوى تعجيله. واضح هذا؟ واضح يا إخوان؟ هذا معنى القول الأول الذي يقول أن يفترقا دون تحديد. القول الثاني الذي يقول أن يفترقا ولو حددا، يتفق مع القول الأول إذا لم يحدد ولا إشكال، ولكن الإشكال متى؟ إذا أعطاه السلعة دون وقد حدد له هل هي حاضرة أو إلى أجل. قالوا دليلنا صورة العقد، تعاقدا وقال له هذه بمئة معجلة أو بمئتين معجلة فأعطاه صفقتين في صفقة. واضح هذا؟ أعطاه كم؟ صفقتين، المئة والمئتين في صفقة. ولا نلتفت إلى قضية الإيجاب والقبول، هذا من عندكم، ولكن نلتفت إلى ظاهر قوله بيعتين في بيعتين. طيب نوقش هذا القول بما يلي. قيل لهم أرأيتم لو قال قائل، يعني أنتم تقولون وجود الثمنين قبل الإيجاب يعتبر بيعتين في بيع، لو قلتم بهذا القول لما بقي بيع سوم إلا دخل في بيعتين في بيع، لأن بيع السوم يقول له أبيعكها بمئة، قال لا بخمسين، بمئة، بخمسين، بمئة، بخمسين، قال إذن بتسعين، قال اشتريت. طيب قبل أن يثبت كم تراده؟ ترد على ثمن واحد ولا على أثمان؟ ولا ربما على أثمان. فلو كان إدخال الثمن معددا أثناء التراد يعتبر بيعة مستقلة لما استقام بيع سومي، وهذا صحيح، لأنه لو كان مراد الشرع، لو كان مراد الشرع بيعتين في بيعة كونه يعطيه، فإن معنى ذلك أن كل بيع سوم داخل في هذا، يستوي أن يكون ذلك من البائع أو يكون من المشتري. واضح هذا يا إخوان؟ بل قد يقول قائل، يعني في جواب هذا يقول إن الحديث فيما إذا كان من البائع، وما ذكرتموه من السوم ممن؟ من المشتري. نقول بل منتقد، بدليل لو قال البائع خذها بمئة، قال ما أريد، قال خذها بتسعين، قال ما أريد، قال خذها بثمانين، قال ما أريد، كم ثمن ذكر؟ ثلاثة أثمان، قال خذها بالستين، قال قبل، أربعة أثمان، إذا كم بيعة بناء على هذا المذهب؟ أربعة بيوع. فلا يستقيم يعني هذا المذهب الذي يقول إنه إذا افترق دون وقد حدد أنه يدخل في بيعتين في بيعة، لأنه منتقض بصورة المثل، ولو كان الشرع قصد هذه الصورة لحرم المثل، ولا كان تناقض من الشرع، كيف يجيز هنا ويمنع هناك؟ فإن البيوع التي تتردد بالسوم بين ثلاثة أربعة أثمان أبلغ من بيع يقال فيه بين ثمانين، وهذا لا شك أنه يقوي قول من قال أن يفترق قبل أن يتفاصل. نشأ عن هذا القول الذي يقول إن له إذا تراد معه وقال له خذها بخمسين حاضرة أو بستين إلى أجل، نشأ عنه القول بتحريم بيع التقسيط لبعض المتأخرين، اختاروا بعض العلماء المتأخرين. سنبين هذه المسألة بعد انتهاء يعني تفصيل هذه الأقوال وأدلتها وعللها، نبين هل يدخل بيع التقسيط في هذا أو لا يدخل، كأن يقول له خذها بمئة حاضرة أو بمئة مقسطة إلى أجل. طيب ننتقل الآن إلى مسألة ثانية، وهي دليل أصحاب القول الثالث الذين قالوا أبيعك داري على أن تبيعني دارك، قالوا إن هذا يعتبر من بيعتين في بيعة، لأنه أدخل على البيع شرطا معلقا في المستقبل، أبيعك هذا ثبت البيع على أن تبيعني، فعلق الثابت على المستقبل. وهذا هذا يسمونه تراد البيع، ولذلك اعتبروا من بيع الشروط المحرمة، قالوا هذا المراد في الحديث. القول الرابع الذين قالوا بعشرين صحيحة أو بمئة مكسرة، قالوا إنه بيعتين في بيعة، لأنهما ثمنان في مقابل مثمن واحد، فكان كالقول الأول. لو سألناهم ما علة التحريم في هذا البيع، لهم علة غير علة القول الأول، قالوا لأنها جهالة في الثمن، والجهالة تفضي إلى النزاع، لأنه لو أعطاه قال له خذها بعشرة صحيحة أو بعشرين مكسرة، فلما ذهب يعطيه العشرة الصحيحة قال لا أنا قصدت العشرين المكسرة، فيقول وأنا قصدت العشرة الصحيحة، فيحصل بينهم ماذا؟ النزاع. قالوا فحرم هذا النوع من البيع. إذن كأنهم يرونه من بيوع الغرر، بناء على هذا التعليل يرونه من بيوع الغرر. لكن هذا القول الأخير يشكل عليه قوله فله أو كسهما أو الربا، فإنه إذا قال أبيعك داري على أن تبيعني دارك ليس فيه، هل فيه ربا؟ هل فيه أو كسهما والربا؟ ليس فيه، ولذلك يقوى القول الأول. هناك كما قلنا أقوال أخرى، منها أن يقول له أبيعك ردائي بمئة على أن علي خياطته وقصارته، في هذه الحالة جمع له بين عقدين في داخل عقد واحد، وأدخل منها بعض العلماء البيع والإجارة، وهذه شائعة موجودة الآن. تأتي إلى الخياط وتقول له بكم تفصل لي الثوب من هذا القماش، يقول لك بمئتين، فقد اشتمل العقد على بيع وإجارة. بيع لأن القماش الذي تستحقه أنت ثلاثة أمتار فرضنا، هو يقدر الخياط أنك تستهلك ثلاثة أمتار أو مترين ونص، وكل متر بعشر ريال، فأصبح المجموع 25 ريال، هذه للقماش. ثم الخياطة مثلا 50 ريال، فيقول أبيعكه بخمس وسبعين ريال. هو في الحقيقة أدخل كم عقد؟ عقدين في داخل عقد واحد. هذا بعض العلماء يقول داخل في بيعتين في بيعة، لأنه بيع وإجارة، والإجارة من عقود المعاوضة فيها نوع بيع، لأنه بيع منافع. المقصود أن وإن كان الصحيح أن بعض العلماء سامح في دخول الإجارة مع البيع على هذا الوجه كالحال في الاستصناع. طيب الآن الذي نريد أن نقوله، ما هو القول الراجح في هذه المسائل؟ الذي يترجح القول الأول لظاهر الحديث بيعتين في بيعة، ولتعليله لما ذكر في الحديث من قوله فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما أو الربا، الوكس هو القليل، فله أو كسهما أو الربا. يبقى السؤال الأخير، هل بيع التقسيط لما يقول له أبيعك السيارة حاضرة بمئة وبمئتين مقسطة إلى أجل، هل يعتبر من بيعتين في بيعة؟ الحقيقة بيع التقسيط يأتي على صور. الصورة الأولى أن يجعل ثمن المؤجل كله مقسطا، أن يجعل ثمن المؤجل كله مقسطا. مثاله يقول له بعتك هذه السلعة بمئة ريال على عشرة أشهر، لكل شهر عشرة. هذا إيش؟ بيع تقسيط، وجعل المال كله مقسط على الأنجم التي ذكرها. الحالة الثانية أن يجعل في البيع معجل ومؤجل، ويشترط المعجل، ويقول له أبيعك هذه السيارة على أن تدفع مقدما 5000 ومؤخرا 20000 على سنة أو سنتين، كل شهر كذا وكذا، أو كل سنة 10000. فجمع بين معجل اللي هو 10000 مثلا، والمؤجل التي هي 20. الحالة الثالثة أبيعك هذه السيارة مقسطة على سنتين ب20000، فإن تأخرت إلى 3 فهي ب30، وإن تأخرت إلى 4 فهي ب40. أن يجعل الأقساط مركبة على الأجل، الفوائد مركبة على الأجل. طيب نبدأ بهذه الصور. أما الصورة الأولى أن يجعل بيع التقسيط أقساطه مركبة على الأجل، يقول له بعتك هذه السيارة بمئة على 10 أشهر على سنة كل شهر كذا وكذا، فهذا يجوز. وحكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز هذا النوع من البيع، أنه إذا قال له أبيعك هذه السيارة مقسطة إلى نهاية السنة أو إلى سنوات ب100,000 كل شهر تعطي 10,000، أن هذا البيع جائز. وحكى بعض العلماء الإجماع. لماذا؟ أولا ما الدليل على الجواز؟ ولماذا حكي الإجماع على هذا الجواز؟ أولا الدليل ورود عقد شرعي في البيع على هذه الصورة، وهو عقد الكتابة. فإن المكاتبة التي بين السيد والعبد قد نجم فيها العبد الكتابة، ولذلك ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لما جاءتها بريرة وسألتها أنجم الكتابة الأقساط، فدل ظاهر القرآن في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وظاهر السنة في حديث أم المؤمنين عائشة مع بريرة على جواز بيع العين بأقساط على أشهر. واضح هذا؟ على جواز بيع العين بأقساط إلى أشهر. ثم حكي الإجماع لأن المبلغ المعجل والمؤجل منضبط، يعني شابه المؤجل المعجل في الانضباط، فليس هو من الربا. لكن يبقى إشكال، كيف يعني شابه المؤجل المعجل في الانضباط؟ يعني حد المؤجل بمبلغ، فقال لك أنا أبيعك السيارة مقسطة ب100,000، جزم لك قيمة الأقساط ولا رددها؟ جزمها لك. قالوا هو كقولها أبيعها حاضرة ب20 ب30 ب40، جزم لك. فالثمن المؤجل والمعجل في الجزم واحد من ناحية الوصف، لكن أين يعترض المعترض؟ أن في المؤجل زيادة. فأعطني دليلا من الكتاب والسنة على جواز أخذ الزيادة لقاء الأجل. نقول إنه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إيش؟ يعني آخذ الآن بعير وأقضيه ماذا؟ بعيرين إلى إبل الصدقة. الفضل الذي بين البعير والبعير مركب على ماذا؟ على الأجل، إلى إبل الصدقة. ولذلك من هذا تبين أن أخذ الزيادة على الأجل المجزوم أنها جائزة في الشرع. واضح؟ ويعني لا يعتبر هذا من الربا، لأن الربا يركب الزيادة على الأجل مرتبة على الأجل، كما أشار الله إلى ذلك بقوله أضعافا مضاعفة، أي أستحق عليك هذا المال لقاء الأجل مرتبا، فكل سنة تتأخر عليك فائدة 6% 10%. فالبيع لما يقول له مثلا أبيعك هذه الدار ب100,000 إلى نهاية السنة كل سنة 10,000، قالوا مركبة في الحقيقة على الأجل، ولذلك البيع منضبط. يعني بت الثمن فيه ولا ما لم يبت؟ لم يبت. وفرق بين زيادة على أجل بت كما معنا وزيادة على أجل لم يبت. فإن كانت الزيادة على أجل لم يبت دخله الربا، وإن كانت على أجل بت في الأعيان فإنه لا ربا في ذلك. واضح يا إخوان؟ واضح هذا؟ طيب بناء على ذلك لا يعتبر بيع التقسيط داخلا في قولهم بيعتين في بيع. يبقى النظر في الحالة الثانية من بيوع التقسيط، أن يقول له أبيعك هذه السيارة ب100,000 على أن تدفع 50 معجلة وتقسط 50 مؤجلة. قال بعض العلماء إن البيع صحيح، ويفتي به غير واحد من أهل العلم، أنه يجوز له أن يعجل له شيئا ويبقي له شيئا، منع منه بعض العلماء وهو اختيار الوالد رحمة الله عليه أنه لا يجوز له أن يشترط معجلا في بيع مؤجل. فالأولون يقولون إنه إذا اشترط كان في الحقيقة منزل منزلة الصفقة الواحدة، فالمبلغ من حيث هو 100,000 مستحقة للعين، فيدفع منها المؤجل ويترك منها المعجل على حسب الأنجم التي اتفق كلا المتبايعين عليها، يغتفرون قضية اشتراط المعجل. وأما الذين يقولون بالمنع يقولون فيها شبهة البيعتين في بيع، من جهة اشتراط المعجل مع المؤجل. طبعا يجيب الأولون بأن البيعتين في بيعة إذا انفصل، وهنا الثمن انفصل ولا اتصل؟ 20% تحسب من المبلغ الرئيسي ولا ما تحسب؟ وفي بيعتين في بيعة تحسب ولا ما تحسب؟ لا تحسب، يعني في فرق بينهم. كذلك أجاب بعض المنتسبين لأهل العلم بعض المتأخرين قال إن حديث عائشة لما قالت له لها إن شئت نقدتك الدراهم ولي الولاء، إن شاء نقدتها لك، هذا داخل في المعجل والمؤجل، لأن بريرة دفعت بعض الأقساط وبقي عليها البعض، فقسطت فيما سبق وعجلت فيما بقي. فقالوا صورة العكس تقتضي الجواز. كيف صورة العكس؟ قالوا لو جاءكم رجل وقال لكم أنا اشتريت سيارتكم 100,000 مقسطة على سنتين، ثم دفعت قسطين خلال سنة، دفعت القسط الأول وبقي القسط الثاني، وتيسر لي في الشهر الأول في السنة الثانية جميع المبلغ، وجئت ودفعت المبلغ كله وقلت لا أريد الدين، لا أريد أن يكون علي دين، خذ المبلغ كله، هل يجوز ولا لا؟ يجوز بالإجماع. فإذا جاز هذا قالوا فلا أن يجوز أن يدفع معجلا نقدا ومؤجل، له صورة العكس، لأن المعجل النقدي والمؤجل الباقي، صورة العكس أن يكون المقسط الأول والمعجل الباقي. قالوا فإذا جازت صورة العكس كذلك أيضا يجوز الذي معنا. والحقيقة القول بالجواز قوي، القول بالجواز فيما يظهر والله أعلم من القوة بمكان، أنه يجوز لو أن تدفع يشترط عليه دفع معين، لكن لو تورع طالب العلم عنها فهو أفضل، لو تورع وخرج عن الشبهة فهو أفضل. يبقى السؤال الأخير، إذا قال له قسطت عليك هذه السيارة أو هذه الدار، خذ هذه السيارة 100,000 إلى نهاية السنة، فإن تأخرت إلى السنة القادمة فهي 150 إلا التي بعدها 200، وهكذا فهذا عينه الربا ولا يجوز هذا البيع بالإجماع. هذا حاصل ما أحببنا أن ننبه عليه في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والله تعالى. طيب إن شاء الله بالنسبة لدرس الغد يعني سنكون بإذن الله عز وجل في الطهارة، سيكون درس الطهارة، وتحضرون معكم زاد المستقنع، كتاب الفقه الذي سنقرأ فيه ما قرأناه من باب الطهارة في البلوغ، هو كتاب زاد المستقنع، لأنه غدا سننتهي من أحاديث البلوغ ونقرأ متنا فقهيا كالعادة. وأما بالنسبة للأسبوع القادم فإن شاء الله سيكون الدرس يعني درس الخميس هذا، أعتذر عنه الأسبوع القادم لأن عندي محاضرة الأربعاء هنا فتأخر درس جدة، وسيكون درس جدة يوم الخميس، وأنتم تكونون يوم الجمعة، ونقضي إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. طيب يقول أخوكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم رجحتم القول القائل بصحة البيع ما لم يكن مكيلا مطعوما دون قبضه ودون اعتبار العلة، ف فقد أشكل علي اعتباركم العلة فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن في بيع الذهب بالذهب والبر بالبر، رغم أن الأصل الإباحة لولا اعتبار علة الثمنية والكيل أو الوزن أو غيرهما على ما ورد عند الفقهاء. هذا ما في إشكال. باب الربا كما قلنا وسيأتينا إن شاء الله الأصناف الستة فيه من باب الخاص أريد به العام، وسنبين إن شاء الله وجه التعميم لهذا الخاص. والكيل، اعتبار الكيل في الأصناف المطعومة في علة الربا أقوى من هنا، لأن اعتبار الكيل في الأصناف المطعومة بني على تعدد الأصناف، إذا كون عليه الصلاة والسلام ذكر البرّة